إلى السماء تجلت نظرتي ورنت وهللت دمعتي شوقا وإيمانا يسبح الله قلبي خاشعا جذلا ويملأ الكون تكبيرا وسبحانا يا باغي الخير هذا شهر مكرمة أقبل بصدق جزاك الله إحسانا أقبل بجود ولا تبخل بنافلة واجعل جبينك بالسجدات عنوانا واجعل جبينك بالسجدات عنوانا أعطي الفرائض قدرا لا تغر بها واصدع بخير ورتل فيه قرآنا واحفظ لسانا تجرح الصوم بالألفاظ نسيانا لا تجرح الصوم بالألفاظ نسيانا وصدق المنوى بالبعض أوطيتي لن ينقص الملوى.